الحلقة 50. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. قلنا أن أبو زيد الهلالي سلامة قرر أنه يروح يجيب فرس الأمير جابر العقيلي للولية الغريبة الضيفة اللي جات حكيت له حكاية النعمان ملك أرض النعام اللي استولى على الملك من جوزها وردا لمال اليتيم اللي مستولي عليه هذا النعمان وانه مش عاوز يجوزه بنته الا اذا جاب فرس جابر العقيلي وانه بني هلال كلها خرجت صغير وامرد وشايب واطفال ونساء ورجال يقولوا لابو زيد في عرضك في حسبك بلاش تروح ما فيش داعي ده احنا لسه قاتلين حنضل وانت قاتل 23 رئيس من العجلات وانه ايه يعني ايه البطولة في دين الواحد يروح يرمي نفسه في النار واحنا محتاجينك لكن ابو زيد قال مدام الولية وقعت علي وقالت لي انا في عرضك لا يمكن انا حرجع عن هذا المشوار ابدا شوية واتى دياب ابن غانم اتى الزعيم دياب لقي الناس شماله ويمانه وما قابلش كلام لحباب وولاد عمه ما مرجعينه لقي أبو زيد الهلالي واقف والناس بتقول له في عرضك في حسبك وهو رافض أي كلام دياب عايزه يروح ويموت ما هو فيه غل بينه وما بينه لأنه دياب زمان يعني حاول قتل أبو زيد الهلالي ودايما الشعراء الشعبيين زي ما أنا قلت لكم وأنا بريء من ذنبهم ما يحبوش دياب ابن غانم ورأيهم فيه أنه متهور وانه متعجرف وانه مغرور وانه بيحقد وانه كاره وانه بيعمل اهوج وبيعمل غلطات كبيره فشويه اتى الزعيم دياب لقي الناس شماله ويمينه وما قابلش ابو زيد كلام لاحبابه ولاد عمه مرجعينه دياب عايز يروح ويموت فيه غل بينه وما بينه اكم دور ويعدي ويفوت قال يعني كم مره ده ينفد من الموت فبصله كده وقال له في عينه يا اخي هاود ولاد عمك يا كذاب هاود رجالك يا شيخ روق وروق لدمك كم زيك وكم مثالك طوع ناسك يا كذاب يا واد يا ابو صدر واجع عقلك في راسك اياك الدب كلامك ده على غير نافع عارف فرس جابر دي ما تكون راكب على طير طاير ما توصل حداها مجنون عقلك رح يطير أكام رجال حارسها لو راكب طير في الجو ما توصل لفرس العقيلي يا عم اقعد خليك راجل راسي أبو زيد طبعا فاهم الكلام ومعناه عارف أن دياب بيحرضه علشان يروح لكن هو سواء دياب حرضه ولا ما حرضهوش هو رايح أبو زيد فاهم كلامه ومعناه قال له يا دياب مليت جسمي جرايح ما دام احنا الرب معنا وبالله يا دياب لا رايح وانطالت لأهلها تعود يعني اللي له عمر حيرجع انطالت لأهلها تعود وروح على الغلب صابر ليام طويلة ولا عود، يعني أيام طويلة ولا عد، وانصافت تزور المقابر. إن كان جاء أجلها الروح لازم حموت وحدفن، زي سبلة الجمح إذا جم عادها في الصيف لابد تتحصد، إذا صافت تزور المقابر. قالت ريا بنت الأمير أبو زيد الهلالي: يبقى خلاص يا رجال، مدام أبوي حلف اليماني لا حوجة لقلنا ولا قال. خلاص يا عرب اسمعوني يا باي، النهاردة راح تروح، اسمعني وانظر أنيني، أديك حتفوتني قلبي مجروح، إنما أوعدني إمتى تجيني اديني معاد مظبوط، بحيث لو ما جيتش بعده يبقى موت. قال لها: اسمع يا ريا، انا دمعي جرى كالنهارده، يعني دمعي جرى زي النهر ده، انا دمعي جرى كالنهارده يا عيجة وسط جيلك، اول رجب النهارده اول شعبان حجيلك، يعني 30 يوم. قالت له: يابا في حفظ الله، ان طالت تجي بالسلامة، ده انت شجرة مظلة، ركب الهلالي سلامة. ركب على ظهر الهجين، قال: توكلنا ادينا على الله، يا رب نجي شبابي، لليتيم ارجع طلب جاه، ادام طرق لي بابي، يا اللهم وفقني ان انا ارد حق هذا اليتيم اللي جاني ودق علي الباب. وسافر الفتى أسمر اللون من مخه موزون عقيلي، راجل فاهم اللي بيعمله، راجل بطل كان موزون، وأقبل إلى نجوع العقيلي. وعد ما ليش دعوة يا عم جابر، قول انت. اجتمعت رجال وأهلي أمرد حوالي وشايب، اجتمعوا رجال وأهلي إهلال أمرد وشايب، شافوا على الغلب وهلي يبوسوا الأيادي الحبايب، واللي يقولوا في عرضك طوعنا ومدي يا بلاشي، محدش قادر يا عرضك يا حبيب نفوسنا مراض يا شي. شوية آت الزعيم دياب لقي الناس شمال ويمينه، وما قابلش كلام أحباب، ولاد عمه ما مرجعينه، دياب عايزه يروح ويموت، دياب عايزه يروح ويموت، في غل بينه ما بينه، أكام دور ويعدي ويفوت، قم شوف الدور قاله في عينه، يا أخي هاوي دولاد عمك، يا بطل طاوع أولاد عمك، يا كذاب هاوي رجالك، يا شيخ روق وروق لدمك، كم زيك وكم مثالك، طاوع ناسك يا كذاب، يا واد يا ابو صدر وقع، عقلك في راسك يا كذاب، كلامك ده على غير نافع، بالله ما تكون على طير، لو كنت راكب على طير طاير ما توصل حداها، مجنون عقلك راح يطير، أكام رجال حارصاها، لو راكب طير في الجو ما تصيل فرس العقيلي، اقعد على حيل والجو، يا واد يا عديم العقيلي بيزج عشان يروح. أبو زيد فاهم كلامه معنا، قال له مليت جسمي جرايح، مادام احنا الرب معنا وبالله يا دياب لا رايح، وان طالت الاهلها تعود، واروح على الغلب صابر لايام طويله ولا عد، وان صافت تزور المقابر قالت ريا يبقى خلاص يا رجال، مادام ابوي حلف اليماني لا حاجه لا قلنا ولا قال، لا حاجه قلنا ولا قال. خلاص يا عرب اسمعوني، ابايا النهارده راح تروح، اسمعني وانظر انيني، اديك هتفوتني قلبي مجروح، انما اوعدني امتى تجيني. قال لها دمعي جرك النهاردة، دمعي جرك النهاردة يا عايقة وسط جيلك، اول رجب النهاردة واول يوم شعبان جيلك. يبقى 30 يوم ان شاء الله. قالت له يا با في حفظ الله، ان طالت تجيب السلامة يا اللي زي شجرة مظلة. ركب الهلال سلام. طبعا ابو زيد الهلالي ركب الهجينة وقرر ان هو يسافر الى بلاد عقيل علشان يجيب فرس جابر لهذا اليتيم اللي لجأ له هو وامه. فاللي حصل انه ما يقدرش طبعا ابو زيد الهلالي يروح بلاد العقيلات وهو قاتل منهم 23 رئيس ولسه دم الرؤساء ما بردش على توبه ولا على سيفه بهيئته، يعني ما يقدرش يروح كده ابو زيد الهلالي، يعني كان لازم يلجأ للحيلة بتاعته اللي معروف ومشهور بيها ابو زيد الهلالي في الجبايل. فطلع الجراب بتاعه واسمه الجراب الحيلة، كان بيحط فيه ادوات التنكر، يعني طلع منه دجن وطلع منه حاجة كده يحطها على ظهره يبان انه راجل حاني الجوس وانه راجل عجوز، ولم اخذ طلع مركوب يعني مقطع ومربطه بالشرايط، ولبس جبة جايبة الهوى من كل مكان، وتنكر تنكر هائل في زي درويش. درويش ماشي يترجم يكب الريم وجارر وراه الهجينة، لشكله العجم ولا الروم ولا الريم، متوسل بطاها نبينا، ماشي يطفطف ويريم زي الجمل، والمشايخ دايما يحصل لهم الحكاية دي. وهو ماشي لقي شوية عبيد بيرعوا الجمال، كان العجل منه هجينة، العجل كان حيجن، حود إليهم وجامال، قال نودع حداهم الهجينة، أنا أخلي الجمل بتاعي عندهم وأنزل بلد طبعا من غير هجينة، لأن أنا داخل البلد في تجسس. فحود على العبيد بالنظر، نظروه شافوه، قاموا سلموا عليه وباسوا الأيادي، ما هو راجل شيخ بقى ولابس عمة وعامل درويش وحاطط سبح وطالق بخور وطالق دجن، سلموا عليه وباسوا الأيادي، قالوا ده شيخ وقطب، واعتبروه قالوا له سلامات يا ابو وجه نادي، سلموا عليه وباسوا اليدين وقالوا له دي البركة حصلت حدانة، وخدوه ودخلوه على الفراشات في خيمة العبيد ناصبوها، قالوا له ارتاح أجمل راحات، وقهوتهم أحضروه، جابوا له الطعام وغدوه وسقوه قهوة الحبايب، جملة العبيد اعتبروه صغير سن وامرد وشايب، كبيرهم وصغيرهم كلهم اتلفوا حواليه وددوه على أساس إن هو راجل بركة وراجل مبارك، ما يعرفوش إنه البلوى المسيحة اللي اسمها أبو زيد الهلال. وقالوا له أنت خالنا، وقالوا خالنا فيها السر، بالعز والفرح جانا رؤياك والمنظر يصر، العزيز يبيت حدانا. قالوا له لازم تبيت حدانا. شيخ العبيد كبير سن نعسان، كان عبد ليه باع طايل، عنده 120 سان، يعني عنده 120 سنة، وكان حضر قتل جايل، جايل اللي كان قتله أبو زيد واستولى على المنطقة بتاعته بتاعت الجان اللي كان لابسه. هذا العبيد يحضر الموقعة دي فيعرف أبو زيد. فالعبيد الكبير صحوه، راحوا العبيد للكبير صحوه لكرم الضيف والخواطر علشان يكرم ضيفهم اللي جه. العبد الكبير اللي هو شيخ العبيد ده اسمه خاطر، خاطر ابن فرج الله. قالوا له يا خال خاطر قوم سلم على الضيف، خالنا اللي فيه الكفاية. اتعدل ونظر للشيخ، اتريها عبد واخد النهاية، ذكي يعني خالص. لما بص في أسمر اللون بصله بصة ندامة، تريه العبد عقله موزون، عرف بأنه سلامة. ايه اللي هيحصل ده اللي احنا هنعرفه بعد شوي. قول يا عم جابر. حالات الفتى طبعا يكون شواف وعراف وخواف. طبعا شواف لازم يشوف قدامه ويفكر، عراف لازم يعرف المعنى ويعبر، خواف لازم عندما شاف خصمه يتقي شره ويعرف معناه ايه ولازم يحسب حسابه. اقبل بلاد بني عقيل طبعا شوف قاتل منهم كم نفر، فما يصحش يخش بشخصيته زي ما هي، عندما يشوفوه طبعا يقدر يقطعوه وحتى للكلاب يرموه، ده نفر ودي دولة، وقاتل اولاد عمهم الكبار. فقعد الامير في ظل البستان، وفكر الامير ابو عقل في ميزان، وسحب جراب الحيله بتاعه اللي هو كان عنده جراب، قال اسمه جراب الحيله. معنى جراب الحيله هو جراب بس المعنى يضع فيه ادوات الاحيال. طلع من الجراب ده لبس درويش، دلق من الدلوق اللي بيلبسوها دي المرقعه درويش، وخوصه ودقن اصطناعي، حتة صابونة وربها في فمه، وماشي ترجم كبر الريم، وجارر وراه الهجينة، لا شكل العجم ولا الروم، متوسل بطه نبي، وضع تحت باطه كتبات فيها جميع المسائل للدين، عنده تعبيرات وتثبيت جميع المسائل، كان راجل عنده إيمان والدين، وفي العلم أبو زيد عالم، بيسقف على دراعه الدين، ربي يخفض كل ظالم، لقى عبيد يرعوا الجمال، كان العقل منه هجينا، حود إليهم وجمال، قال نودع حداهم الهجينا وأخش البلد في تجسس، أخش البلد في تجسس، يا رب حوش الليالي الكحيلة ليل ونهاري تجسس لما أشوف مكان الكحل. حوض على العبيد بالنظر يدي ونظره، حوض عليهم بالمنظر نظره، سلموا عليه وباسوا الأيادي، قالوا ده شيخ وقطب اعتبروا. سلامات يا ابو وجه نادي يا ليل يا ليل. سلموا عليه وباسوا اليدين، قالوا البركة حصلت حدن. سلامات يا قطب عصري يا زين، الفرحة حظ معانا، خدوه دخلوا على الفراشات في خيام العبيد ناصبوها، يرتاحوا فيها الراحات، قهوتهم احضروها، جابوا له الطعام وغزوه وسقوه قهوه حبايب. جمله العبيد اعتبروه صغير سن ومرد وشايب، وقالوا خالنا فيها السر، وقالوا خالنا فيها السر. بالعز والفرح جانا، رؤياك والمنظر يسر، العز بيت حدر. شيخ العبيد، شيخ العبيد كبير سن نعسان، كان عبد له باع طيب عنده 120 سن، تاريخ كبير حاض القتل جاي. العبد الكبير صحو يكرم الضيف والخواطر، قالوا له النوم على صحو، سلم على خالنا يا خاطر. العبد الكبير ده اللي هو ايه شيخ العبيد اسمه خاطر، خاطر ابن فرج الله. قالوا له يا خال خاطر سلم على الشيخ، خالنا اللي فيه الكفاية اتعدل ونظر للشيخ، تاريخ عبد واخد النهاية. لما بص في أسمر اللون، إنما بص بصت ندامة، تاريخ العبد عقله موزون، عرفوا لأنه سلام. طبعا لئيم خاطر شيخ العبيد ده، وزي ما قلنا كان حضر مقتلة جايل، فقال له مرحبا يا بوريه يا أسد نجوع الهلايل. طبعا أبو زيد فوجئ بأن الراجل بيناديه باسمه، لكن تمالك أعصابه. بس خاطر برضو راجل ذكي، قال له 100 مرحبا يا اسمر اللون، ياللي بيحلفوا بحياتك، ياللي ذكرك ملا الكون، أمال من ميتة الشربة دي جاتك؟ الشربة اللي هي بتاع الجماعة الدراويش المتصوفة اللي يمشوا مش داريين بالدنيا، فيقولوا ان دول خدوا الشربة. فطبعا هو لقى متدهول وكلام من ده، قال له انا عارفك انت ابو زيد الهلالي، بس من امتى الحكاية دي جات لك؟ قال له امال السر ده جالك منين؟ من الله خدتك عناية؟ كلمني يا اسمر يا زين، ده حاجة شفتها عناية، ما تقدرش يعني تنكر، ده انا شفتك بعيني وانت بتحارب زمان، وشايفك بعيني دلوقتي وانت جايني درويش. سلامة ما ردش عليه. قال له جاوبني يا هلالي، قل لي بتصنع كده ليه، عارفينك وخلص سؤالي. طبعا ابو زيد لو استسلم للاستفزاز بتاع خاطر ده ممكن لسانه يفلت، وهو جاي علشان مهمة كبيرة، ولا جاي علشان الفرس بتاعة جابر العقيلي. فالراجل قال له مش انت الامير ابو زيد ابن رزق ابن نايل زعيم عرب بني هلال اللي قتلت عطوان وجايل وجاسر وجصار وداغر ومشرف وحنضل وباقي العرب العقيلية؟ قال له الهلالي ابو زيد لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. قال له لا يا ابو زيد، انت ابو زيد وانا عارفك وما تخبيش علي، راجل سنه 120 سنة ومش حيلعب لعب صغير. فابو زيد قال له انا يا خالي بتاع قتال، ده انا ابن خالك شقيقك، خبرين ما تخلي البال وتنظر بقلبك شقيقك، انا وانت كنا سوية والايام كانت سوداني، ايام ما كانت الليالي سودة، خبريه تجهل علي مش كنا في جنوب السوداني لما جابونا عبيد مع بعض من اواسط افريقيا زمان؟ ان كنت انت من دنجلة انا من درفور، ولاد خال نبقى شقايق، اعدها لك انفار يا اخي اخدها شقايق. انا ممكن اكلمك عن الجهات اللي احنا جينا منها شقة شقة ومطرح مطرح، اخدها لك انا شقايق، اخدها لك انا ناحية ناحية، وتعرفني هناك كل الحبايب. نزلت انتوا قبلنا فيها بأيام كانت قليلة، واحنا نزلنا باقي اليوم كجمال تضرب قليلة، كانوا سايقيننا وكنا جايين زي الجمال التعبانة اللي تضرب قلة والطفط في الريم. أما عن باقي الحوار مع فارسنا أبو زيد وخاطر شيخ العبيد فهذا ما سوف نستكمله في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عرب يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام.